إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. مازلنا نتابع دروسنا هاي سلسلة الدروس إن شاء الله اللي تتعلق بشرح للكتاب المعروف المشهور بالكتاب الأخضري. الليلة درسنا من السلسلة هذه موافق رقم 10 من السلسلة، إذا الدرس العاشر من سلسلة الدروس المتعلقة بشرح هذا التاليف. نبدأ على بركة الله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والفضل والرضا له ويأمر بالعرف والنهي ثم النهي عن الإنكار. خلاص لمسات نقاص وين نقولها لكم في تغيير المنكر. في ملاحظات راجينكم تفهموها وتعودوا ما تشوش عليكم. فيه إشكال غريب والله إشكالات. واحدة منهم أن الشريعة غالبا تسبق الأمر المعروف على النهي عن المنكر. لماذا يسبق الأمر المعروف على النهي عن المنكر؟ هذا غريب والله باقي يدعو سؤال. الغريب الصح عندي حد أنه الحديث قال صحيح مسلم وغيره ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هو قال يغيره. من رأي لا تمنكرت أنا قاع من الرواية واستقرت منها هل تغير المنكر؟ حضرك وخاض على العجاب الله مادة تشرب الخمر والثقل هو في نفسه هو اللي يتغير. انت تغير خواطرك تحرك ساكنك يغير المنكر لما تخلوه. كيف يعبر صلى الله عليه وسلم بيغيره مع ان المتغير نفسك انت وليس المنكر؟ ركاكم اتخاركم ما فتوا فهمتوه والله ما فتوا عرفتوا جوابه. هو خارج بعض الوقت متخلصين سلوكه يقول لك لما فهمته. هو سامع السؤال يا غير ماذا تفهم كيف الإجابة. ذاك شيء آخر. أنا قلت لكم من ركاكم فهمتوا السؤال. هو قال فليغيره. الشيء تغير. أنا أفهمته. اسكت. الحلقة ما يكلم فيها يسلم، طيلة الحلقة يسلمك ما فيها يكلم، أكو أدب العلم ما يخاصم فيها حد ولا يناقش. السؤال خارجها والاستشكار خارجها، إذا صورتكم جاوبوني طبق الجواب، ولا ما صورتكم خلونا نواصل. يا أخو ولده بالجان مولان وقرد الشريعة ويصرف ما إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي، معناه هو في الكلام، ما حد ما زال يتكلم ما في كلام، هل هو الأدب؟ ما في ولا استشكال. اسمعوا الحديث، قال من رأى منكم منكرا فيه بيدي، يديه قواط، انت تغيرت وحكمت بي درجاه وبتروهنا وحكمت عن الرواية، بيده واضح فيها ما هذه أشكال، يغير بلسانه قد تنفع وقد ما تنفع، قد المخلوق يتغير ويسمع لك وذا المنكر يزول، يغير بقلبه انت ما تكلم انت ما فعلت شيء، قلبك انت ما تمونك، كيف يحسب تغير القلب تغييرا للمنكر؟ هذا الإشكال ما رأيت أحدا من شراح الحديث ينبه عليه، ولا أحلكم أنه مطروح بعد إشكاله هذا مطروح الإشكال واضح، لأن الحديث يقول أنه يغير المنكر يزود يغير ما يتم وضعيه، كون يارس ثقل هذا لا يغير شيئا في الواقع. اللهم إلي عاد رجاج من أهلك والله فاهم أنك وجهك مات مونك وتبارك، هو يغير نتيجة لما رأى في وجهك، هذه حالة ما هو الوضع العاد. لو قال أن الحديث ذاك القارت لاي وارتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون، يامرون واضح، أنت تأمر فقط يا غير ما غيرت، أنت أمرت فقد يغير المنكر وقد لا يسمع لك فلا يتغير المنكر، عندك أمر ونهي فقط. يا غير الحديث قال فلي يغيره، التغيير عندما يقول يعدن أن القلب يغير، قال وينها القلب، ايه القلب مجرد يتغير هو من نفسه ما يتغير؟ ليه فهمتوا؟ قالوا لماذا؟ وبالتالي ما عندي جواب واضح، هذا الاستشكال ما عندي جواب واضح، ودرت تجبر واحدين كله يقوم يفضفض واضح لي انا الصق والشمل الفلسفه، قال ما واضح لي فيه شي حال، عندي فيه بعض الاجابات يا غير ما يشاف هي كافي. بالنسبه للكون ان القران غالبا والشريعه في الاحاديث دائما يامرون بالمعروف سابق المنكر، قالوا هذا دليل على ان المعروف هو الاصل وان المنكر طارئ. تبارك الله، خلق الله هذه الدنيا بلا منكر، حتى التراب خلقها مولانا الصالحه ما فيها شي خاص، ولذلك يقول القران ولا تفسدوا في الارض بعد، اذا هي كانت صالحه لا تفسدوكم، هي تسلككم انتم صالح. الانسان خلق صالح، كل مولود يولد على الفطره، اللي يسلككم انتم ما ابواه يهوي ذلك هو اصله طيب. اذا هذه الاشياء اصلها معروف ما اصلها منكر، سواء في فطرتك او في الكون، معناها اسوأ في الدنيا ان هذا الكون كامل جابه مولانا صالح، جابه كامل مولانا على الطريقه المطلوب، لن يسرك من تدخلات المخلوق ولن يسرك الانسان من النفس والهوى والشيطان، يتملى معروف ما فهم منكر. اذا المعروف هو الاصل والمنكر جديد، هذا اللي عند الفم. سمعتوا الكلام ولا ما سمعتوا؟ انتوا لا خليكم معايا، امر معروف ونهى عن منكر. فيه ملاحظه اخرى، شفتوا الملاحظتين، واحده لماذا دائما يقدم المعروف على تغيير المنكر، وهذا استشكال وقع راني قلت لكم من قدر المحاولات، قضيه كيف يعد تغير القلب تغييرا للمنكر، هذا استشكال مازال معلق. ثم ملاحظه اخرى، قالوا العلماء ان خالد شيء من تغيير المنكر فرض على كل احد، لا يختلف فيه العلماء، خالق درجه من تغيير المنكر اجمعت عليها امه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تسقط على احد، ما تسقط عن الشاب ولا عن ذكر ولا عن العالم ولا عن الجاهل ولا عن المراه ولا عن الراجل ولا عن المسؤول ولا عن الشاب، شبهه، وهو على انه وهو تغير المنكر بالقلب. قالوا لانك قد تقول انا ما قدر نتكلم خايف لا نقتل، والله ما قدر نحكم بيدي خايف لا ندخل ضيق. يا غير كون بعد الله المطلع على قلبك يراك راضيا بالمنكر، فهذه مسألة لا يقبل الله الرضا بالمنكر على وجه الأرض. قالوا على أن الدرجة المتعلقة بالقلب فرض عين على كل أحد، وإنما اختلفوا العلماء في الحالتين الأخرين. العلماء اختلفوا في اليد واللسان لمن؟ كي قلت لكم في الدرس الماضي، يا غير كون أنك تغير بقلبك معناها تتمنكر. الشريعة لا تقبل منك أن يرضى قلبك بمعصية الله أبدا. واجب على كل واحد منا إذا رأى منكرا أو سمع به الله المطلع على قلبه يرى النفز إنما هو متحمل. قالوا فتغيير المنكر بالقلب فرض على كل أحد، لا يسقط عنك ولو في سكرات الموت. لكن إيمان بالله وما لا فاهمين ولا ما كن فاهمين. قالوا ايضا الرواية اخرى حقا ما فهمتوا الملاحظة ان درجتين اليد اللسان هاي قد يختلفوا يا العلماء، ويقد يقول واحد انا ايدي ما قد نعدل، انا لساني ما مسمع علي الكلمة، ذيك حجة ناقشوها. يا غير تقول انا ما تقول واقف في الشارع تخرص اجنبيا عاجنبي وانت متمونك تخرص انا عصيت. ما في حد يرضى الله منه ان يرى او يسمع بالمنكر سيطمئن قلبه. هذا ما قابل مولانا من اي مخلوق. ارعى اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. هذه الدرجة احفظتوها فهمتوها. طيب قال الحديث قال جاب لنا رواية غريبة جعل تغيير المنكر هو يتكلم. قال من رأى منكم منكرا فليواجهه بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه فذلك أضعف الإيمان. قالوا الغريب ولم يقل وذلك أضعفكم تغييره، هو كان يتكلم على تغيير المنكر. كيف رصف لنا الحديث من تغيير المنكر إلى الإيمان؟ قالوا فدل على أن الإيمان من كان فيه قد قطرة من الإيمان ما يجد يتعايش مع المنكر، ولذلك تحول من الكلام على تغيير المنكر إلى الكلام عن الإيمان، مما يدل على أنهما أمران متلازمان. إن يوحظ تغيير المنكر من قلبك أراه كون ما إنك ما مقبولة بدأت تعود مؤمن وانت بتفرج ما غادي لك إلى سد الدين بلدك ما غادي لك. ولذلك كان يتكلم على تغيير المنكر عد نبيه يتكلم فليغيره بيده فإن لم استطع وعد نبيه تغيير المنكر، وهذا في الشريعة باب ما علمنا مباشرة ما علمنا ان يتحول بينا مباشرة. وقالوا ذلك اضعف الايمان، وقال في الحديث الاخر وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. قال وين هو يتكلم عن التغيير المنكر امال ما يقول قبيل وليس وراء ذلك من التغيير شيء، اولا يقبل الله شيء من التغيير بعد ذلك. يا غير تم يتكلمنا عن تغيير المنكر ان يقول انه وليس وراء ذلك من الايمان والله وذلك اضعف الايمان. قالوا دل على ارتباطهما. تبارك الله هذا ما نعرف كاكم فهمتوا فيكم حد ما فهموا ايه والحمد لله. شوفوا مسائل اخرى نسيتكم ان شاء الله. شوف خارجة كلمة اليوم يشوه بها حد كامل يدعي لله، والاول منها واحد يقول لك انا كيف ندعي مادة مسلمة كيف ندعيك وانت مسلم مولانا. قال مولانا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا انما كان قول المؤمنين قال انهم مؤمنين على اذا دعوا الى الله ورسوله. انا مؤمن وندعى والله بل قالوا ان القرآن غالبا قال يا ايها الذين امنوا كاملة هي دعوة لأهل الايمان. مولانا يقول لك يا ايها الذين امنوا انا صيعتم من قاع يا الله يفصل معايا القرآن. يقول لك يا ايها الذين امنوا امنوا لا انا يناديني بالايمان ويقول لي امنوا والله يزيد معناه ان المؤمن يعيط له اياك يزيد ايمانه ويثبته، والكافر يعيط له اياك يدخل الاسلام، والعاصي يعيط له اياك يترك المعصيه. اذا الحد لا يوخذ راسه منه انه قاع ما يجد يندعى هذا ضل ضلالا بعيد. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه طيب. قالوا مولانا يقول والعصر ان الانسان تبغى تعرف الرجوارك، الرجوارك ينتعود ما فيها للاعة صالحة والله خاسر. استلو ينعود ما يكتب صالح والله خاسر. البوق ينعود ما يصوت صالح والله خاسر. المدفع ينعود ما يخبط صالح والله خاسر. الموسي ينعود ما يقطع صالح والله خاسر. الاشياء كاملة صراحة يعني تعدل للي معدل من اجله تعود صالحة، ونين تعود للي معدل من اجله ما يتعدل ان جالنا خاسر. بارك الله. مولانا قال انه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا انت مخلق اياك تعود عبد المولانا وتعدل اللي قال لك مولانا، معناها انك ما تعدلوا انت خاسر بكل الرج وما تبيع خاسر. انت اذا مخلق للعبادة ما تعدل خاسر. وموريتاني موريتاني واضح في ان فهم ذي الرواية غير واحدين منها بيهم قلة الصراحة ما يقولوا الحكام خايفين من الاخلاق، ولذلك يعود انسان مخسور اخبار قال لك لا لا خاسر تفوي مخسور تفوي خاسر خاسر لا لا قاع ما وصل حج. ايوه شوفوا قبوها من زر وزر سكتوا عنه. يقعد لقاه طيب ويعدل الطاعة وصلي في المسين وفي الجماعة ومعدل شيء متعدل قال لك صالح من الصالح ذي قبلوها وقالوا انه صالح. ايوه يقول لهم ايوه ما يصلي في المسين يقعد مكسور احمر وكذا وذاك شين قالوا يسكتوا يا الله يكملوها اللي ما عدل شيء معلوم ان كان خاسر. لكن اللي عدل طيب قلنا له صالح وعادت الناس تزوره طيب يلا تزور له خير تقولوه وتصرحوا به قولوا ما اللي ما عدل شيء معلوم ولا استقاموا لنا ان قالوا انه خاسر. هو لا ثم صالح وخاسر، صالح قلتوه وزرتوه، خاسر مالي هربوا عنه وقولوا حزين خاسر. وهذا هو اللي قال ربنا جل وعلا قال والعصر ان الانسان لا لا في خسر. الانسان خاسر ما دام كون الى امانه يبدا يصلح، عامل الصالحات يصلح، تواصوا بالحق يصلح، تواصوا بالصبر يصلح، معناه انه ثم اشياء يعود بها صالح، وين يتم هو مخسر ماشي على طول وما هو معدلها، يتم خاسر ويتم في خسر ينين بضربه. يا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ خارجه مثلا يشوهوا بها حد كامل امر معروف وينها عن منكر. وندور نختصركم فيها، قط مره سافرت. وشبه اللي ينضرب به المثل انا ذاك مره اني ممثل بوحدين منكم ينفقوا والله تبقى في اخلاقهم اختار ممثل براس خارقه مره كنت مسافر وشيت القريه فيها شمل العلماء والقرح والكهوله ايه حق شمل الكهوله ما يقدر اقاه يتكلم بهم العلم والشيبي وانا بالنسبه لهم تركاوي سقي وجابني لهم راجل متعدل راجل كبير وقال لي يا اخويا عندي اهالي هون واولاد عم ما يقدر يقول لهم اتقوا الله ما شاء على راس ولين اعطاني مولانا عتانا وانت في قرد السياره نختار نبرك بيك شوي احلاهم نوقف الوفاء وتعطيهم كلمه ورا صلاه المغرب وشوي ونقي وماشي وعدلت انه لا دارس اللي درسه مطابقه بطريقه طيبه وانه جايب لي الشيء يعني نفرد اللي صلينا المغرب ونتلفت اولد المسيد ما في حكم الشاب فيه الناس منها مكهل اللي كلها مرتبه ونقرا ذاك المسيد والله في داره ولا يقدر لقاه قاع يخرصوا ما بحرق قاع كيف لا يتكلم وش من الشوابين قاعد لهم انا قاعد اسقال منهم يقول لهم اتقوا الله يا هو الراشد دخلني في بليده اخرها قارب القلب هنا قعدت وانا قعدت على المنبر وهين قاعد قعدت على المنبر عاد شابين فيا انا مجنون والله ما قاعد قدام شي من الشوابين شلاهي تقول لهم نقول لهم اتقوا الله معناني ما يعلى بابي فكرت فكرت اعطاني مولانا قلت لهم شوف انا قاعد نتكلم لكم ولا يلا نتكلم لكم بيالي انتم ايش من اهل العلم وشوابين والدين ما شاء الله وواقع لكم وواقع لكم من شي كامل بيّن لي الله انه يدعو دم ليلو ماني كاذب لكن بيّن لي الله انه اهل له يا غير خاتركم ونقول لكم رواية خالق ما اطرحها ان مولانا في القرآن قال عن خالق منكر خرجه في الارض واعلن اعلن به الهدهد والهدهد طير ناهي نعدلكم انتم سليمان وناهي العدان الهدهد قبلوني قبلوني تعود انتم تمثلوا سليمان النبي وكبرهم داخلهم بها الحياة هم كانوا يهلوا وناهي العدان الهدهد يا كانهم يقبلوا مني الكافرين قتالهم اضطرحوا. وعاد لي هذا لباس هذا تخرنا دخل لباس بها الزيانة عندهم تميت ومبطهم بلسان ومبين لهم المناكب والخطورة كاملة اللي بين لي الله من شي خطير. نتكلم انهم ساكنين شبه ايه وانتو مجادين ايه ومفتوح على الله. ونتكلم انهم ونوضح انهم الحمد لله هم ساكتين مت ممكن ولاني متريق براس ويعودوا لي سليمانية وانا هدهد. هذا تعرفوا وسائل نعطيكم من المهال ياكي وضح لكم من المعنى. قالوا انك انت عود ضعيف والمنكر ما تجي تغيره يالتك بعد ما تطعم حان تبلغوا للجهات اللي تجي تغيره. اتلوذ للعلماء اللي نيوا لحق لهم المنكر يحركوا فيه وتجي للسلطات اللي منها طيب تعرف انه نيوا بلغ. قط مرة تلفنت على واحد مسؤول في التوجيه الاسلام وقلت له خارج منكر لا يخلق نختاره ما يخلق. يلا انتم اللي وزارة التوجيه يلا تدخلوا الاخبار. جاوبني جواب ما نساه. اولا قال لي هذا ما هو على مستوانا ولا معطينا من الصلاحيات قدرني ندخلوا الاخبار. من فم قال لي والله يا اخوي قلت لك ما هو ما هو ما هو ما هو قد يصح لي الصورة لي. انا قال لي هذا ما هو مسؤولي ولا هو تابع لي ولا مسموح لي من ناحية نظامية اني يتدخل لي. يا غير خايف لعل قاع انا بي عست بلاصتي وخايف لا تخطى لي في القانون لعل ندخل من نضيقه. وانا تفلقت المولانا قال وين تتولوا يستبدل قوما غيركم. ومولانا مهدد حد كامل ما انتصر دينه انه يقلعوا قاعوا يدير واحد يفلوا. اراني قال ان شاء الله ما ينينا بخلو حاله ودور نتصل بالجهات اللي يعنيها الامر وندخل لك انا تغير بياش بيا اللي قاع عرفت ان المعلوم اللي لا صلى لحد يفتقى مولانا. هذا كلام راه هو لكم معناه وحلو ما يسب خارج من السوريين تقولون هذا منكر تفطن ويتحرك معاك ويتأثر. وخارج من العلماء تقولون يا حرام يقول لك بويا يطفيك يبردك. لأخوتي هذا لا حق الله. خارج من العلماء يرين قاعد جي فيك حرارة إيمان يبذل جميع اللي عندهم العلم من أجل يطفيك. اما انه لا يعاونك والله يعطيك العافية محاد علم مسخر ان لا تعطيه وان منكم لمن لا يبطئ انه احنا لما هو حكمك. حد اسمع لي المطلوب صارك من قرر لي اعمل فتاوى لكن ان مريتني ما فيها من منكر ما هو حادثي الاب والغلوي ما في عالم واحد تقريبا اتبا يتكلم ويقول هذا من مناكر الفاشية من التبرج ومن الاختلاط ومن الفساد. يا الله ان حدروا عليهم ولي حلقات الله يحلم. اذا قالوا على من قضية الهدهد على ان يا الله رقاها علم المنكر ولا شافوا يرطوا الله الى عادي قد يغير الى ملأ يبلغ للناس اللي فوقه والناس اللي عندها قوة يا كان يعطي مولانا يتعاونوا كاملة غير المنكر. والله ما فهمتوا طيب لقيت لي بعض النقاط في زمننا اليوم تنطرح الواي. اقعد اقعد طبعا عند الفم ما تقدر تقعدوا الا التراب ولا التراب ما هي خارجه اقعدوا تحت. اسمعوا زمننا اليوم فهم حديث اتفق عليه البخاري ومسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. ويقول ان الدعاة اللي يدعو الى الله انهم دعاة على ابواب جهنم. ينقال له ايوه هذا قاعد قلتنا يناقشوه من درا هذا اللي يدعو للسحرات والرقصات والهول واردين لوك دعاة على ابواب الجنة. هذو اللي متباركين معدلين حلاقة يحلقوا بها مخالفة السنة كاملة بيجكرينوك دعاة علاج. انت مين تجعل عن دعاة على ابواب جهنم هذو الناس اللي يقولوا اتقوا الله اي واش خليت لي ابواب جهنم دول خلطة الاخرين عندك انهم ابواب الجنة. لماذا أقول له الكلمة صوّى بفمها لا شعر حد يقول اتقوا الله؟ قل له كذبك الله وكذبك رسوله وكذبك المسلمين. مولانا قال في راس حزب خالق حزب من مصعب فيه انهم الدعاة شكلين، قال ويا قوم ما لي يدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. فدلت هذا راس الحزب سابق قاعد تتواصل صراطك لا يطيب وقاء، قال لي قادين صراطك يا غير اللي قلب المصحف كل راس حزب خرص لوالك راس الحزب مبدوء بان الارض فيها شكلين من الدعاة، دعاة يدعون الى النجاة يدورك تسرك من عذاب الله ويخوفوك من مولانا لا حرام لا حلال عزك منك لا عدل كذا، وخارجين واحدين يدعون الى النار واضح المشكار مخالف الشريعة متباركين معاه الا وزنهم على المصحف وضعوا لهم راس الحزب ولا تبعد قاع مع صوراتك يعطيك الاقلاء. قال مولانا في آية من القرآن قال عن الأنبياء قال وجعلناهما أئمة يهدون بأمرنا، يمكن اللي يقول لك دعاة على أبواب جهنم حتى خارجين أئمة هم اللي على أبواب جهنم، خارجين أئمة النار خارجين أئمة الجنة. قال مولانا عن فرعون قال أنه يقدم قومه يوم القيامة جعلناهما أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، فرعون اللي على شكله. وقال عن واحدين من الأنبياء جعلناهما أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل القرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بارك الله. إذا ما خارج عنوان، ما خارج عنوان، ما تحت واحدين طيبين وواحدين مجرمين، خارجين علماء الخير وخارجين علماء السوء، خارجين أغنياء المنفقين في سبيل الله وأغنياء المرابي. لماذا أقول له تبقى أبواب دعاة على أبواب جهنم وديها إلا على من يدعو إلى الله؟ قل له خرص لذلك الناس اللي تتوجه الى الخير من داعيه، وخرص لي يكون يدعو الى النار تشخليته. اذا هذا الكلام ما ينطلع ما هو على انسان ما اعطاه مولانا بصيره. اذا تفاصلكم ولا ما تفاصل؟ سابق نوفوا عنا الكلام على قضية هذا الناس على قضية الامر به اللي كان علينا اثر تشريطة تغيير المنكر. قالوا عن خارج قرية ان قال لهم اهل السبت سامعين بهم السبت اهل السبت ايه اخوان اقرب احوالهم. قالوا عنهم قال اليهود يك ساعة طيبين اليهود في بدايتهم اتباع موسى انا هدنا اليك. اليهود كانوا فيهم ياسم مش متعد، والنصارى فيهم واحدين مدحهم مولا ما مدحهم بعد عقيدتهم انهم فيهم بعض الطبائع الطيبة. قال لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين علماء ورهبان عباد وانهم لا يستكبرون. وفيهم قال واحدين اذا سمعوا ما انزل الى الرسول واحد منهم اذا دمعته مش، ولذلك اقترح قول اليهود ما يقدر يجيهم حد من المسلمين لاجئ لهم، المسلمين ذاك اللي يضطهدوا في العالم ما يقدروا يدفعوا الشور دولة يحكم فيها اليهود، لأن اليهودي ما يتحمل المسلم يا غير يدفعوا الشور فرنسا وبريدات فيها النصارى، لأن النصران يجبر فيه من الرحمة مع المسلم اللي لا توجد في اليهودي أبدا. هذا حكم الله تعالى والله ما أدخلكم. قالوا على خارج قرية كيهم قولوا دشرة باني أحلى البحر وموريتاني أحلى البحر، والله يعطينا خير ذلك أحلى البحر ايه يمنى مذاكر. وقالوا على انهم انه قد خرجت لهم رواية انهم حواثة لا بد لهم الحوت وهما حاشية ربحة ولا بد لهم الحوت لما يحوتوا ايام شوي يقوم العياء، وعاقبهم مولانا بانه حرم عليهم الصيد يوم السبت انهم لا بد من يديم سعار الحوت يوم السبت. اعطوا بيها فترة وهما صابرين ورا ذلك قالوا ما نقدر نصبرون. عقب عاقبهم مولانا قاع عقاب اخر وهو على انه يشعل قاع الحوت لكنه مقموز، عاد الحوت يوم السبت يظل يتبطح قاع على حاشية البحر، والايام الاخرين يقول مط قاع في قدر البحر ولا يشوفه من الحوت، ولا ظلوا يديروا الشرك ما يرون، عاد الحوت قاع الى فوت الاسبوع كامل يبطون وما يرون، ويقعد يوم السبت يوم نعس لهم راس فراعنة. حاس من مولانا حاكمهم عنه قالوا هاي الصماء قد الصحمانتهم من راعوا في الحوت وحنا غالبنا ما حوثنا، جمعوا جماعة وانقسموا من جسمه. وعلمني بها مولانا يا حد يعرف ساعة موريتاني الا يعرف ان فينا ياسر من جماعه السبت وياسر من التصاشت السبت وياسر من الديار السبت ما جمع منا جماعة في دار ما له مالك فيها الماير. اسمعوا قالوا من يجمعوا قالوا واحدة من علمائهم الطيبين قالوا ايه هذا الناس لا يعصوا مولانا ولا بد من حذرهم كامل يلي ذاك لا تصيدوا لا تصيدوا يوم السبت لأنه نهاكم مولانا عنه في شريعتكم ورعا أولاد لا يصيدوا فيه يدمركم. قالوا لهم ما حذين قالوا لهم ما في لا تطولوا عليكم الأخبار ولا تخلوا رزقكم افترتوا تعيطوا لعام مولانا هذا الناس ما هم لا يسمعوا وإذا اللي تقولوا ما مصنت الورقات وهذا مخزية ورعاوا على رزقكم وخلوا لعاكم ولا ما لا يسمع الورقات. الطائفة الثالثة قاع ما الشلاء يتحوت ما هي قاع مسولة لا